الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إذن أيها الإخوة، لازلنا مع حكاية الإمام أبي عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام رضوان الله عليه. يقول: ما أخذنا العطاء حتى شهدنا على علي بالنفاق وتبرأنا منه، وأخذ علينا بذلك الطلاق والعتاق وأيمان البيعة. الله أكبر. قال: فلما عقلت أمري، رجع لعقلي ميح وفهمت كذا، سألت مكحولا، يبدو أنه أخذ عليه هذا في أول طلبه العلم، في أول شبوبيته، قال: كبرت بعدين ورسخت في العلم. شو القضية هذه؟ علي هذه أخي، علي الذي قال له النبي علي عليه السلام، طبعا بين مزدوجين، كثير من الأخوة طبعا وربما مش طلاب علم بيسألوا: ليش أنت يا شيخ عدنان تسلم على علي؟ لا لا، مش أنا، اسأل البخاري ليش يسلم على علي. البخاري سلم عليه بشكل واضح في 4 مواضع عليه السلام، وعلى فاطمة أكثر من ذلك، والإمام أحمد سلم، والإمام الطبري يسلم كثيرا جدا، والإمام الطحاوي لا يكاد يذكر عليا إلا بالتسليم. الطحاوي إذا قال عليا يقول عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام باستمرار. والإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، والإمام أبو الفرج ابن الجوزي، والإمام ابن كثير، والذهبي مرات، أكثر العلماء بفضل الله يسلمون على علي. نحن نترضى عنه، نكرم وجهه في الجنة وفي الدنيا إن شاء الله، ونسلم عليه. نحن في الصلاة نصلي على أهل البيت، نقول صلي على محمد وآل محمد، صلي على محمد وآل محمد. فيعني لا يذهبن بكم الوهم إخواني، السلام على أهل البيت هذا بعض حقوقهم، من خصائصهم، انتبهوا، من خصائصهم، من خصائص أهل البيت عليهم السلام، ما في كلام. طيب، قال: فلما عقلت أمري سألت مكحولا، برضو الإمام الشام الشهير، ويحيى ابن أبي كثير، وعطاء ابن أبي رباح، وعبد الله ابن عبيد ابن عمير، فقال هكذا، فقال، لا ندري من الذي قال منهم، لعله الآخر أو لعله، لا ندري، ليس عليك شيء، ولعلها فقالوا، حصل فيها تصحيف، لكن هكذا المطبوع هنا، فقال: ليس عليك شيء، إنما أنت مكره، أعطوه رخصة. فلم تقر عيني حتى فارقت نسائي، فارق نسائي، وأعتقت رقيقي، وخرجت من مالي، وكفرت أيماني. فأخبرني واحد يقول لي: والله هذا عظيم الإمام هذا. طبعا عظيم هذا الإمام الأوزاعي رضي الله عليه، هذا إمام عظيم، لأنه يعلم أن سبه لعلي وبرأته من علي عين الكذب، إذن زوجته طالق، قال لك أخذ عين الطلاق والعتاق وأيمان البيعة، كل هذا باطل، ولكن فعلا باطل. ليس مثل علي من يتبرأ منه، وليس مثل علي من يسب. أخي علي هذا إنه لعهد النبي الأمي إلي، يقول: الذي فلق الحب وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي إنه لا يحبني إلا مؤمن، أو ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. أخرجه مسلم والترمذي أيضا وغيرهما، هكذا مسلم أخرجه مسلم ابن الحجاج في صحيحه. علي أيها الإخوة حبه علامة الإيمان، بغضه علامة النفاق. فتسب عليا يا بني أمية، تريدون إيمان الإمام الأوزاعي أن يسب عليا من كل أحد ويتبرأ منه. قال: فطلقت نسائي، أعتقت عبيدي، خرجت من كل مالي عشان تطيب نفسي، رضوان الله عليه، وكفرت أيماني. واحد يقول لي: معناها مين أعظم صار، سفيان الثوري ولا الأوزاعي؟ ليش الأوزاعي؟ سفيان لسه، أو بيحكي القصة، العراقي قال له: وين أنت يعني تماثل الأوزاعي بسفيان؟ قالوا: لا لا، هذه قصة الأوزاعي. فأخبرني سفيان كان يفعل ذلك؟ مستحيل، لو قطعت رأسه سفيان الثوري لا يفعل، من الأول لا يفعل، بلا بده عطاء ولا بده أي شيء. وفعلا سفيان لقي من هؤلاء من بني العباس، ومن قبل من بني أمية، لقي الأمرين رضي الله عن سفيان وأرضاه. شفتوا معناها؟ قالوا سفيان أفضل، مش أنه عراقي وأنا عراقي، لا، قالوا سفيان أفضل. سفيان لم تأتي عليه ساعة يسب عليا وتبرأ منه ولو تحت ضغط الإكراه، ما يفعلهاش. حجر ابن عدي الذي قتله معاوية شر قتله، قتله صبرا، يعني مكتف وتقطع رأسه المسكين، مش قتل في معركة، صبرا ممسوك يمسك للقتل وهكذا وتقطع. الصحابي الناسك، وسنتحدث عن حجر بالتفصيل في الحلقات المقبلة إن شاء الله. عرض عليه البراءة من علي، قالوا: اتبرأ منه نعفو عنك. قال: لا لا، حاشا لله، أتبرأ من علي نقتل، لا خلوه. فقتل شهيدا الصحابي الجليل هذا. ما الذي قتله؟ مش بن أمية، معاوية ابن أبي سفيان. هذه لم يشككوا فيها، لم يملك أحد أن يشكك في أن قاتل حجر هو معاوية، هذا ثابت عند الجميع. هتقول لي عجيب، إيش الصحابي هذا رضي الله عنه وأرضاه؟ يعني لو لو لو تبرأ حجر من علي تتركه يا معاوية؟ إلى هذه الدرجة تبغض علي؟ نعم، وأكثر منها. فقال لا يا أخي، إخوة رضي الله عنهم يحب بعضهم بعضا. معاوية بكى لما وصف. تكذبون على ماذا؟ هذا قصة سوف نأتي بإذن الله على كل الآثار السخيفة الباردة أبرد من الثلج التي انتحلوها لمعاوية. قالوا بكى لما إيه؟ لما وصف له. شو الكلام الفارغ هذا؟ بكى وقتل الصحابة، قتل نفوسا كريمة أبية من أجل أنها لم تظهر البراءة من علي. يبغض عليا بغضا عظيما، ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. طيب هذه هي الآن أيها الإخوة، بعد أن فهمنا الجو العام إذن، ولذلك لن تجد علماء كثيرين بالعشرات فضلا يعني يكونوا بالمئات تكلموا في معاوية وانتقدوه، وظني أنهم كانوا بالمئات إن لم يكونوا بالألوف، ولكن إيه؟ يبتلعون ألسنتهم، في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء؟ ما بدوش يتكلموا مساكين. لكن بعض هؤلاء العلماء في الأعصار اللاحقة أو السابقة تكلموا، سوف نرى إيه؟ بعض هؤلاء. عبيد الله ابن موسى العبسي الكوفي، هذا أحد مشايخ البخاري، إمام جليل هذا رضي الله عنه وأرضاه. حنشوف إيش قصة إيه عبيد الله ابن موسى هذا. يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد التاسع طبعة الرسالة، عبيد الله ابن موسى ابن أبي المختار باذام الإمام الحافظ العابد أبو محمد العبسي مولاهم الكوفي، أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة بالكوفة، عالم كبير. كما أن أبا داود الطيالسي أول من صنف المسند من البصريين أو البصريين وهي أفصح على ما نقله الخليلي في إرشاده. حدث عنه أحمد ابن حنبل قليلا، كان يكرهه لبدعة فيه، سوف نرى ما هذه البدعة، التشيع، يحب عليا وآل البيت ومنحرف عن معاوية. أنا أقول هنيئا له، منحرف لا يحب معاوية ويظهر البراءة منه. وإسحاق ابن راهوية الحنظلي ابن إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية عصري أحمد، وابن معين حدثوا عنه لم يقل قليلا، أحمد قليلا، هؤلاء حدثوا عنه عادي، وابن معين وعبد ابن حميد المشهور، نعم، وأبو حاتم الحارث بن أبي سهل. أنا أقرأ الأئمة المشهورين الذين ربما لكم تأنس بسماع أسمائهم وأسقط الأسماء غير المعروفة للناس. وروى عنه البخاري في صحيحه، ويعقوب ابن سفيان طبعا الفسوي في مشيخته، وثقه ابن معين وجماعة، حديثه في الكتب الستة، يعني أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. واضح؟ إذن هذا عبيد ابن موسى العبسي الكوفي، واضح؟ قال ابن مندة كان أحمد ابن حنبل يدل الناس على عبيد الله، ونروح خذوا العلم منه، عالم كبير هذا وتعلموا منه، وكان معروفا بالرفض، لم يدع أحدا اسمه معاوية يدخل داره. إذا اسمك معاوية ما تدخلش بيتي. واحد حيقول لي أنت حيرتنا هيك وبتقول أنه حديثه في الكتب الستة، يعني طبعا وثقوا لأنه عالم تقي، يعني ما عندهم مش حق إذا واحد تكلم في معاوية يجعلونه كذا وكذا وخلاص، يعني كأنه أجرم. يعني على الأقل عند علمائنا الأقدمين في شيء كثيم الإنصاف، هؤلاء اليوم المعاصرون لا إنصاف لديهم، لا إنصاف ولا ورع ولا تقى في هذه المسائل على الأقل. دخل عليه معاوية ابن صالح الأشعري فقال ما اسمك؟ عبيد بن موسى بيقول له معاوية ابن صالح هذا، قال ما اسمك؟ قال معاوية. قال والله لا حدثتك ولا حدثت قوما أنت فيهم. خلاص ضرر ما في، هذا هو. إذن موجود من أهل السنة ومن رجال الكتب الستة ومن شيوخ البخاري وشيوخ أحمد وشيوخ فلان وعلان من كان منحرفا جدا عن معاوية، ما يتحملش اسم معاوية، موجود. يعني مش عدنان إبراهيم وحسن فرحان المالكي وحسن السقاف ومحمد بن عقيل العلوي أو أبو بكر ابن شهاب العلوي أول ناس تكلموا، لا لا لا. هنشوف، نأتي إلى رجل آخر وهو جرير الضبي، الإمام جرير الضبي، هذا حديثه أيضا في الكتب الستة، يعني أخرج له من؟ الستة. جرير يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب المجلد الثاني، جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي أبو عبد الله الرازي القاضي، وبدأ يتكلم عليه. آخر شيء الذي يهمني حديث في الكتب الستة عشان تعرفه، مش تقول لي ضعيف ولا، في الكتب الستة يعني من رجال البخاري ومسلم والسنن الأربعة، انتهينا. وقال الخليلي، يعني الإمام الخليلي صاحب الإرشاد، وقال الخليلي في الإرشاد ثقة متفق عليه. وقال قتيبة حدثنا جرير الحافظ المقدم، نعم، لكني سمعته يشتم معاوية علانية. إذن جرير الضبي كان يشتم معاوية علانية، يشتم مش ينتقد، نحن ننتقد لا نشتم، لسنا إيه من الشتم ولا الشتم منا إن شاء الله، لا هذا كان يشتم، يشتم وتحت الشتم الله أعلم. هذا إيه ابن حجر في تهذيب التهذيب، وجرير من رجال الكتب الستة. عشان أقول لك أنت أجرمت، يعني أتيت بما لم تأتي به الأوائل، يعني تزندقت حين انتقدت معاوية وقلت هو إيه بداية كارثتنا. إيه والله، إيه والله، أدين بها الله إلى اليوم أعتقد، وسوف ترون من قال هذا من المعاصرين الذين نحبهم ونحترمهم ونجل عقلهم وفهمهم وفضلهم. أبو غسان النهدي، نأتي إلى الإمام أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء. أبو غسان مالك ابن إسماعيل ابن درهم الحافظ الحجة الإمام. تبوه هذا مش كلام هيك، هذا كلام هي رجال الجرح والتعديل، يقول لك حافظ حجة إمام، شير هذا أعلى الدرجات، يعني حافظ حجة إمام أبو غسان النهدي أولاهم الكوفي. نعم، مين حدث عنه من تلاميذه؟ البخاري وشيخ البخاري وأبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد ابن يحيى الذهلي، أيها الإخوة قصته مشهورة مع البخاري هذا، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان عصرياء البخاري. قال محمد ابن علي ابن داود البغدادي سمعت ابن معين يقول لأحمد ابن حنبل إن سرك، من هذا ابن معين يقول الإمام أحمد رضي الله عنهما، إن سرك أن تكتب عن رجل ليس في قلبك منه شيء، رجل ممتاز ممتاز وثقة 100% يعني فوق كل الشبهات، فاكتب عن أبي غسان، أبو غسان إيه؟ النهدي. وقال أبو حاتم قال يحيى ابن معين ليس بالكوفة أتقن من أبي غسان. وقال يعقوب ابن شيبة ثقة صحيح الكتاب من العابدين. وقال أيضا كان ثقة متثبتا. نأتي الآن إلى موضع الشاهد. يقول الذهبي رحمة الله عليه ورضوانه قلت حديثه في كل الأصول، من أخرج له في كل الأصول، وفيه أدنى تشيع، فيه تشيع قليل. أبو أحمد الحاكم، مش أبو عبد الله الحاكم، هذا سبق عليه بقليل، أبو أحمد، أبو أحمد الحاكم حدثنا الحسين الغازي قال سألت البخاري عن أبي غسان، الغازي سأل البخاري قال له أبو غسان، قال وعن ماذا تسأل؟ والبخاري عارف على التشيع اللي فيه، في تشيع انحراف عن بني أمية. قلت التشيع، قال أي البخاري هو على مذهب أهل بلدي، موقوفي على مذهب أهل بلده، ولو رأيتم عبيد الله ابن موسى مرة معنا، هذا ما بيدخلش واحد اسمه معاوية ولا بيحدثه، وبرضه هذا شيخ البخاري، قال لسه أبو غسان أهون بكثير من مين؟ من عبيد الله ابن موسى وأبا نعيم. مين أبو نعيم هذا؟ مش الأصفهاني شيخ البخاري، أبو نعيم الفضل ابن دكين، الرجل الصالح العلامة الحافظ الموعب معروف، اسمه أبو نعيم الفضل ابن دكين رضي الله عنه وأرضاه. قال لو رأيتم عبيد الله ابن موسى وأبا نعيم وجماعة مشايخنا الكوفيين لما سألتمون عن أبي غسان، يعني كما يقول الليبيون أبو غسان بندك في الخشم، أبو غسان هذا ولا حاجة، هذا سهل جدا لسه لتشوف التنين، وهذول مين؟ مشايخ البخاري وسنيون ومن رجال الكتب الستة، لكن لا يحبون معاوية ولا بني الحكام ولا بني ولا هذا النسل. قلت يقول الذهبي وقد كان أبو نعيم وعبيد الله معظمين لأبي بكر وعمر وإنما ينالان من معاوية وذويه، وهذا ما نريده. الشاهد قال هم لا ما كانوش يعني إيه بتبرؤوا من الشيخين أو كذا، لا لا لا لا، لكن نزلين في مين؟ في معاوية وجماعة معاوية. إيه كويس، هذا مين معنى الاستكماع عندنا؟ معنى مش أبو غسان النهدي، عندنا كمان مين؟ أبو نعيم الفضل ابن دكين، وفي الأول أخذنا مين؟ عبيد الله ابن موسى العبسي الكوفي. إيه؟ فضل رضي الله عن جميع الصحابة، يقول مين؟ الذهبي. قال أنا بخلفهم لكن ينالاني إيه من هذا وهذا. نأتي الآن إلى الحماني يحيى بن عبد الحميد، نعم، العقيلي أبو جعفر الإمام الجليل صاحب الضعفاء، هذا الضعفاء الكبير، الضعفاء الكبير الإمام أبي جعفر العقيلي، نعم، طبع دار الكتب العلمية بيروت في المجلد الرابع، في المجلد الرابع، نعم، يتحدث طبعا إيه في الترجمة رقم 2039 يحيى بن عبد الحميد أبو زكريا الحماني. هذا ليس إيه في رتبة من ذكرنا، بالعكس هذا ضعفه جماعة ووثقه بعض إيه الناس، ابن معين وثقه، لكن مثل الإمام أحمد ضعفه، النسائي ضعفه، مسلم أخرج له حديثا واحدا، لكن أخرج له مسلم أخرج له حديثا واحدا اسمه يحيى بن عبد الحميد الحماني، هكذا يضبط. يقول أبو جعفر العقيلي: حدثني أحمد بن محمد قال سمعت زياد بن أيوب دلوي، سمعت يحيى بن عبد الحميد هم مين؟ الحماني، يقول مات معاوية على غير الإسلام، كان يقطع بأن معاوية لم يموت مسلما، مات معاوية على غير الإسلام، هذا الحماني. الإمام النسائي، تقول النسائي، نعم النسائي صاحب السنن، سوف نرى موقف النسائي من معاوية، الإمام النسائي واحد من أصحاب الكتب الستة، أي النسائي، سوف نرى موقف الإمام النسائي من معاوية ابن أبي سفيان. نعود إلى الذهبي، المجلد الرابع عشر، المجلد الرابع عشر، طبعا لسنا بحاجة أن نتكلم عن النسائي، من هو معروف، أشهر من نار على عالم، أشهر من نار على عالم، نعم. روى أبو عبد الله ابن مندة عن حمزة العقبي المصري وغيره أن النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق فسئل بها عن معاوية، إيش رأيك في معاوية وفضائل معاوية يعني، وما جاء في فضائله، فقال لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل. يعني معنى الكلام يعني المفروض إيه، أنتوا تسكتوا عن معاوية، إحنا سكتين عليه وخلاص، يعني بدكوا أفضليات له، يعني فضائل معاوية له فضائل. قال فما زالوا يدفعون في حضنيه حتى أخرج من المسجد ثم حمل إلى مكة فتوفي بها، تسببوا في مقتله، كذا قال وصوابه إلى الرملة. قال الدارقطني أبو الحسن صاحب السنن الإمام الجليل، قال الدارقطني خرج حاجا فامتحن بدمشق، محنة فتنة، امتحنوه الله، امتحنوه على أيدي هؤلاء النواصب فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة. الدارقطني اعتبره شهيدا، قتله حب علي وقول الحق في معاوية، قال له فضائل إيش، ما في فضائل، قال له معاوية فضائل، قال له واحد يقول لي عجيب يا عدنان، طب ما بل هؤلاء اليوم يتصايحون ويصرخون فضائل معاوية مناقب معاوية، يعني يعرفون لهم الفضائل ما لا يعرفون النسائي الإمام النسائي، وإلا لو كان يعرف المسكين النسائي يعني فضائل لحدث بها وأنقذ مهجته، صحيح؟ ما في فضائل يا أخي، فضائل معاوية لا أشبع الله بطنه، في رواية قال لهم، قال لهم وهل له من فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه، هذه صحت عن الرسول، لا بلا مدنوية، النبي دعا عليه وأصابته الدعوة، على فكرة أصابته الدعوة كما سيأتيكم، وأدرك الشهادة فقال احملوني إلى مكة، فحمل وتوفي بها وهو مدفون بين الصفا والمروة، وكانت وفاته في شعبان سنة 300. قال وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتقبله الله في الشهداء والصالحين. الإمام النسائي قتله أهل الشام من أجل أنه قال لهم معاوية ليس له فضائل، فضائل ماذا؟ هذا النسائي إمامنا رضي الله تعالى عنه وارضاه. الإمام الحاكم رضوان الله تعالى عليه، الإمام الحاكم، مين الحاكم؟ أبو عبد الله النيسابوري ابن البيع صاحب المستدرك على الصحيحين وصاحب كتاب تاريخ نيسابور الذي قال فيه ابن السبكي في الطبقات لم أرى كتابا في التاريخ أعود بالفائدة منه، كتاب عظيم تستفيد منه فوائد عجيبة، تاريخ نيسابور وصاحب طبعا وصاحب الكتاب الشهير في علوم الحديث، كتب كثيرة جدا جدا. الإمام نعم الحاكم رضوان الله تعالى عليه، الجزء 17، نعم سوف نرى قصة الحاكم. طبعا الحاكم يقول الذهبي رحمة الله عليه محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن حمدوي ابن نعيم ابن الحكم الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين. الحاكم معروف ومعروف بالصلاح، كان معروفا أيضا بالصلاح والتقى والورع. أبو عبد الله ابن البيع الضبي الطهماني النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف، إلى أن يقول في صفحة 174، نعم، أنبأني أحمد ابن سلام عن محمد إسماعيل الطرسوسي عن ابن طاهر أنه سأل أبا إسماعيل عبد الله ابن محمد الهروي عن أبي عبد الله الحاكم فقال ثقة في الحديث. الهروي يقول ثقة في الحديث، رافضي خبيث، رافضي وهو من عيون أئمة أهل السنة. كيف رافضي؟ لماذا رافضي؟ هل ثبت أنه مرة واحدة سب أبو بكر وعمر؟ حتى لم يثبت عليه تفضيل علي على أبو بكر وعمر، من أي أنه منحرف عن معاوية، لا يحب معاوية، لا يحدث بفضائله. قال ابن طاهر كان شديد التعصب للشيعة في الباطن. ما شاء الله، نعرف البواطن، هذا الذي قيل في العبد الفقير قبل أيام صح؟ قالوا في باطنه، قلت والله ضحكت، والله الذي لا إله إلا هو جعلت أضحك. من ماذا؟ من السفة ومن الجراءة على الله. تحكم على الباطن، تعرف باطني أنت، سأل نفسك عن باطنك، شيء لا يصدق يا أخي، أنت أعرف بباطنك يا من تفتري على عباد الله. يتحدث عن باطني وهذا يتحدث عن باطن الحاكم، كيف عرفت الباطن يا أخي؟ الله أكبر يا أخي، إيش الجراءة هذه؟ قال كان شديد التعصب للشيعة في الباطن، وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة، يقدم أبو بكر وعمر يعني. وكان منحرفا غاليا عن معاوية رضي الله عنه عن أهل بيته، عن معاوية يتظاهر بذلك. قال في الباطن كذا، لكن في الظاهر يتظاهر أنه لا يحب معاوية ولا أهل بيته. الحاكم يظهر هذا، هذا من مناقبه في نظرنا، ولا يعتذر منه. فسمعت أبا الفتح سمكويه بهراء، سمعت عبد الواحد المليحي، سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول دخلت على الحاكم السلمي، هذا الصوفي صاحب طبقات الصوفية المشهور، نعم، وله تفسير طبعا. دخلت على الحاكم وهو في داره لا يمكنه الخروج إلى المسجد من أصحاب أبي عبد الله بن كرام المجسم، هذا الكرامي وذلك أنهم كسروا منبره، كسروا الكرامية، كسروا منبر الحاكم ومنعوه من الخروج من أجل معاوية وبني أمية. ما شاء الله، إلى اليوم على فكرة تجد من يجمع الانحراف عن أهل البيت والعشق والوله في آل معاوية وآل أبي سفيان، يجمعون التيسيم، نعم، يبتعدون عن تنزيه الله الواجب له. شيء غريب يا أخي، عجيب، نفس الشيء، مزاج، مواريث، هذه مواريث. قال وذلك أنهم كسروا منبره ومنعوه من الخروج، فقلت له لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل حديثا، من هذا الرجل؟ معاوية، حديث واحد تترضى عليه في فضائل معاوية يكفون عنك، لعلهم يكفون عنك، لاسترحت من المحنة. قال لا يجيء من قلبي، لا يجيء من قلبي، رضي الله عنه وارضاه. قال لا، عنده صدقية الرجل، مش من قلبي، قال لهم هذا الدين صدق، أنا لا أعتقد حب هذا الرجل معاوية، لا أحبه، لا. المفروض عليك يا حاكم، كيف تجهل السنة يا حاكم، يا أبا عبد الله يا صاحب المستدرك على الصحيحين، كيف تجهل السنة؟ لابد أن نجهله وأن نتهم باطنه، لابد لكي يكمل إيمانك أن تحب معاوية على الرغم من قلبك، قلبك لا يحبه لا يعتقده، لا، لابد أن تحبه وأن تعتقده رغما عنك. إرهاب، إرهاب، نفس الإرهاب لليوم، كسروا منبره وألزموه البيت، إرهاب رهيب يا أخي. يا ليتهم استخدموا مثل هذا الإرهاب في حق علي عليه السلام، يعني طب كويس، احنا رضينا، قالك رضينا بالهم والهم لم يرضى بنا. طب إذا كان ذلك كذلك وأنتم تقولون الذي يسب أحدا من الصحابة أبا بكر أو عمر أو طلحة أو غيرهم رضي الله عنهم دجال ليس أهلا أن يروى عنه، جميل جدا، رضينا بهذا، حتى بمعاوية، خلص الذي يسب معاوية دجال ليس أهلا، لكن لماذا ترون عمن كان دينه سب عليه وأهل بيته، ترون عنه برضا، برضا عادي، ما في شيء مشكلة، سب عليه عادي. ذكرت أنا نماذج من هذا، وسأتي على نماذج أخرى في الدروس المقبلة إن شاء الله. رجال موثقون ما شاء الله، ما فيهم جرحى، وأحيانا تعرفون يقول لك ثقة كذا كذا، غير أنه يعني كان منحرفا عن علي، يعني هذا بتضرش عادي، ما عندناش مشكلة. عن معاوية لا، انحرفت عن معاوية خلاص، المصيبة تحل على رأسك، عن علي يعني عادية ما في مشكلة. عجيب ليه؟ هذا هو. ولذلك الخليفة العباسي المعتضد بالله سنة 84 و200 فاض به، قال لا لا لا، لابد الناس تفهم الحقيقة. المأمون كان حاب يفهم الناس الحقيقة وقدرش. إحنا اليوم حنكتب كتاب ننشره على الناس ونفهم الناس من هو معاوية، هذا أحد السابقين في المسألة، خليفة هذا. طبعا هذول ما شاء الله عليهم بالفقه العظيم الذي عندهم والذكاء منقطع النظير. إياك أن تنام الأمويين، فتحوا الإسلام وفتحوا قبرص وفتحوا قنصرين وعملوا ساو. طب بنو العباس بنو الحضارة الإسلامية كله ممتازون، كل تاريخنا ممتاز ما شاء الله، كلهم ممتازون. طيب سنأخذ بعض هؤلاء الممتازين، هنأخذ المعتضد هذا بالله العباسي، هذا تاريخ الإمام ابن جرير الطبري أبو جعفر رحمة الله عليه، المجلد الخامس دار كتب العلمية، يقول فذكر أن المعتضد أمر بإخراج الكتاب الذي كان المأمون أمر بإنشائه بلعن معاوية، فأخرج له من الديوان، فأخذ من جوامعه نسخة من هذه نسخة هذا الكتاب، وذكر أنها نسخة الكتاب الذي أنشئ للمعتضد بالله. لا، هذا أنشئ جديدا، أنشأه إيه؟ أحد العلماء، أعتقد كتب اسمه في آخر إيه؟ الكتاب. وكتب أبو القاسم عبيد الله ابن سليمان في سنة 84 و200، شوف 4 صفحات ونصف، كتاب طويل في لعن معاوية وذكر أحاديث رسول الله فيه وجرائمه وبوائقه. هذا خليفة عظيم. طبعا هذا لو في العصر اليوم، أو لو كان هؤلاء في عصر المعتضد، كلهم سيصفقون له. طبعا طبعا، كيف يا أمير المؤمنين، أنت حاكم الزمان، وسيظهرون البراهين والأدلة والآثار على صحة توجه السلطان، صحيح؟ إيه هكذا هم مع كل سلطان في دولته. إيه هذا المعتضد في ضمن الكتاب هذا ضمن الكتاب يقول إيه؟ وقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة من العامة من شبهة قد دخلتهم في أديانهم، وفساد قد لحقهم في معتقدهم، وعصبية غلبت عليها أهواؤهم ونطقت بها ألسنتهم على غير معرفة ولا روية، وقلدوا فيها قادة الضلالة بلا بينة ولا بصيرة، وخالفوا السنن المتبعة إلى الأهواء المبتدعة. قال الله عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، خروجا عن الجماعة ومسارعة الفتنة وإيثارا للفرقة وتشتيتا للكلمة وإظهارا لموالاة من قطع الله عنه الموالاة، يعني معاوية عاد، وبتر منه العصمة وأخرجه من الملة وأوجب عليه اللعنة، وتعظيما لمن صغر الله حقه وأوهن أمره وأضعف ركنه من بني أمية الشجرة الملعونة، ومخالفة لمن استنقذهم الله به من الهلكة أهل البيت. قال تنحرف عن أهل البيت، عن علي وأولاده من أجل معاوية وذريته وعمومته. ما شاء الله عليك، كلام واضح. وأسبغ عليهم به النعمة من أهل بيت البركة والرحمة الذين قتلوا تقتيلا وذبحوا تذبيحا وإنا لله. قال الله عز وجل يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم، فأعظم أمير المؤمنين من انتهى إليه من ذلك ورأى في ترك إنكاره حرجا عليه في الدين وفسادا لمن قلده الله أمره من المسلمين وإهمالا لما أوجبه الله عليه من تقويم المخالفين وتبصير الجاهلين وإقامة الحجة على الشاكين وبسط اليد على العاندين، إلى أن يقول، كتاب طويل، وكان ممن عانده وكذبه عن النبي عليه السلام، تحدث عن النبي كيف الله أرسله ليهدي به الناس إلى آخره، وكذبه وحاربه من عشيرته العدد الأكثر والسواد الأعظم يتلقونه بالتكذيب والتثريب ويقصدونه بالأذية والتخويف ويبادونه بالعداوة، يعني يبادئونه ويبادونه بالعداوة وينصبون له المحاربة ويصدون عنه من قصده وينالون بالتعذيب من اتبعه، وأشدهم في ذلك عداوة وأعظمهم له مخالفة وأولهم في كل حرب ومناصبة لا يرفع على الإسلام راية إلا كان صاحبها لا يرفع على الإسلام راية، يعني في حرب، إلا كان صاحبها وقائدها ورئيسها في كل مواطن الحرب. أبو سفيان طبعا سيأتي في كل مواطن الحرب من بدر وأحد والخندق والفتح، أبو سفيان ابن حرب وأشياعه من بني أمية. طبعا أنا أفتح مزدوجين يا جماعة، بالله عليكم فكروا هكذا بنور بصيرة، ألا يلفت النظر أن أكثر من قام لرسول الله وأطول مدة قضيت في مناصبة رسول الله العداء أيها الإخوة، أن الذي باء بإثم هذا أبو سفيان بن حرب 23 سنة لم يسلم إلا يوم الفتح، وعلى شك لقد صار ملك ابن أخيك يا عباس عظيم. قال له ويحك يا أبا سفيان، النبوة مش مصدق. أبو سفيان 23 سنة ضد الإسلام وأسلم مع الطلقاء، عجيب. بعدين بعد الرسول مين يجي؟ مخطط، لأنه خطة، يأتي أخوه وصهره وابن عمه الإمام علي عليه السلام. من الذي يخف له من بين كل هؤلاء؟ حتى الرمخ الأخير معاوية ابن أبي سفيان. مش عجيب بالنسبة لي، مش عجيب بالمرة، طبيعي جدا. زي ما قال الإمام الخزويني، قال أبو سفيان للنبي ومعاوية لعلي ويزيد للحسين، عداء مستمر متأشب متأثر يا جماعة، صح ولا لا؟ الحكاية مش بالتوافيق جاي هيك والتبديل بالصدف والاتفاقات، لا لا لا لا، حقد متأصل. أبو سفيان 23 سنة لرسول الله، معاوية لعلي طيلة خلافة علي حتى ذهب شهيدا سعيدا حميدا، ويزيد اللعين لعنة الله عليه اليوم الدين للحسين حتى فعل به وبأهل بيته الأفاعيل، ومش الحسين وبس، وأهل مكة وأهل المدينة كمان. ما شاء الله، حب الإسلام هذا من أين خرج يزيد؟ من أين؟ من بيت معاوية. من أين أتى معاوية؟ من بيت أبي سفيان. المسائل واضحة يا جماعة، لكن لا، لا نحب أن نفكر، لا نحب أن نقدر. قال أبو سفيان ابن حرب وأشياع بني أمية الملعونين، المفروض الملعونون هنا عاد، مدام أبو سفيان الملعونون، في خطأ أكيد، هذا مش من طبري، أكيد هذا تصحيف أو من أصل الكتاب هيك، في خطأ من المنشئ. الملعونين في كتاب الله، ثم الملعونين على لسان رسول الله في عدة مواطن وعدة مواضع، لماضي علم الله فيهم وفي أمرهم ونفاقهم وكفر أحلامهم. فحارب مجاهدا عليه السلام يعني، ودافع مكابدا، وأقام منابدا الرسول عليه السلام، حتى قهره السيف وعلى أمر الله وهم كارهون. فتقول بالإسلام غير منطون عليه، لا لعله كان يعني حتى أبا سفيان، كلمة مجاهدة غرتني هذه، وأسر الكفر غير مقلع عنه، فعرفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. لذلك الإمام علي عليه السلام لما توفي رسول الله وحصل ما حصل في سخيفة بني ساعدة، وجاء أبو سفيان يعير الإمام علي ويقول له: ولا يقيم على خسف يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، ذاك مربوط على الخسف برمته، وذاك يشج فلا يرثي له أحد. لو شئت، يقول الإمام عليه السلام، لملأتها عليهم خيلا ورجلا. قال له اسكت، شوف الإمام علي، قال له أنا معاك يا علي أبو الحسن، على مين بتقلب؟ قاعد وقلب على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة، فالهذول أخذوا خير، أنا معاك، إحنا أقرب، شو مين هذا من بني تيم هذا وبني عدي هذا وعبيدة الجراح؟ أنا معاك، لإن شئت لأملأنها أو ملأته عليهم خيلا ورجلا، ونخذها منهم من غصب عنهم. قال له اسكت يا أبا، شوف علي، علي الحق، بده الحق، اسكت. وعارفه لا يريد الحق بهذا، يريد تمزيق الأمة وتفجير الأرض الإسلامية. اسكت فلا طالما بغيت الإسلام وأهله شرا. قال جاي تخذني عن نفسي أنت؟ أنا أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو، علي يعشق الحق، علي هو الحق شيء واحد، والنبي قال هذا، علي مع الحق يدور حيث دار، هل في كلام؟ أنا أقول لكم هذا من خلال تجربة البسيطة الشخصية. على فكرة أنت من خلال تجاربك تستطيع أن تفهم ما لا يفهم بالكتب كذا، وتفهمه على قد ما عندك، على قد طوقك. يعني الآن مثلا يتألبون علي إلى آخره، لا يمكن يخطر على بالي مثلا أنني أنتحل عقيدة أو أتخذ موقفا لا أؤمن به كيادا له، مستحيل، أبدا أبدا لا أفعل هذا أبدا، وأخسر كل شيء، ما أفعل شيء، ما أقدرش أضحي بالحق الذي أعتمده من أجل أن أكيدهم، ما أعملهاش، وعلي ما يعملهاش. قلت لا، لا بدي خلافة ولا بدي نصرة منك يا أبو سفيان، بس أنت لا تريد الحق، أنت مبطل، ولطالما بغيت الإسلام وأهله شرا. اليوم صرت الناصح الأمين يا أبو سفيان، قال له علي شو حليب، شيء عجيب الرجل هذا. اليوم لا، بعض الناس مستعد يحط يده في يد الشيوعيين، في يد الملاحدة، في يد أعداء الأمة من أجل الكياد لك كمسلم، عجيب مش معقول. هذا علي. المهم فعرفه بذلك الرسول والمسلمون وميز له المؤلف قلوبهم، نعم، فقبله وولده على علم منه. النبي عارف من هو معاوية ومن أبو سفيان. فمما لعنهم الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابا قوله والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، ولا اختلاف بين أحد أنه أراد بها بني أميات، طبعا في كلام فيه نظر. ومنه قول الرسول عليه السلام وقد رآه مقبيا على حمار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به لعن الله القائد والراكب والسائق. ومنه ما يرويه الرواة من قوله يا بني عبد مناف، من هذا أبو سفيان، من قول أبي سفيان يا بني عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة فما هناك جنة ولا نار، قال لهم لا وحي نزل ولا أي أمر أتى، وهذا كفر صراح يلحق به اللعنة من الله كما لحقت الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى آخره. ومنه ما يرون من وقوفه على ثنية أحد بعد ذهاب بصره وقوله لقائده ها هنا ذببنا محمدا وأصحابه، الله أكبر، ذببنا محمدا وأصحابه. ومنه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم فوجم لها فما رؤيا ضاحكا بعدها، فأنزل الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فذكروا أنه رأى نفرا من بني أمية ينزون على منبره أي نزو القردة. ومنه طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم ابن أبي العاص لحكايته إياه. إيش لحكايته إياه؟ الحكم حكى النبي، إيش حكى النبي؟ قلده في مشيته، التفت النبي رآه يمشي كما يمشي النبي، النبي كان يمشي كأنما يتقلع فيمشي زيه، فالنبي قال له كن كذلك، فظل يختلي في مشيته إلى أن لقي الله لعنة الله على البعيد. ولذلك الحسان الثابت قال له إيه؟ إن المخلج أباك، قال له فرمي به إن ترمي به ترمي مخلجا ملعونا، قال له المخلج أبوك يا مروان ابن الحكم مروان عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاصي، صح عنه عليه السلام أنه قال إن آل أبي فلان ليسوا أوليائي، إن أوليائي إلى آخره. من هم بالذات؟ قال إيه العاص هؤلاء ابن أبي العاص هذا الحكم لحكايته إياه، وألحقه الله بدعوة رسوله آية باقية جابها حين رآه يتخلج فقاله كن كما أنت، فبقي على ذلك سائر عمره يتخلج اللعين إلى ما كان من مروان في افتتاحه أول فتنة كانت في الإسلام. مروان هو سبب الفتنة على سيدنا عثمان، هو الذي قضى عليه، مروان الخبيث هذا، وهو الذي قتل طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين، قتله وقال خلاص لا أطلب اليوم بدم عثمان أحدا، اشتفيت. طب لماذا هذا مروان تسكت عنه وتروون عنه الأحاديث وقتل أحد الصحابة العشر المبشرين؟ أي لعنة الله على مروان وعلى أبيه يا أخي، لعنة الله على مروان وعلى أبي مروان. هذا حيقول لك شفت عدنان هيو بذيء اللسان، مروان هذا ظل عاش ومات وهو يلعن عليا على المنابر ويأمر بلعنه، وهو الذي قتل سيدنا طلحة بن عبيد الله أحد العشرة. لا يغضبون لطلحة، ما في مشكلة، ولا للزبير ولا لعلي ولا لفاطمة ولا لعمر حتى وبكر، يغضبون لمعاوية غضبا شديدا. هتقول ليش الكلام، أنت تجازف، أنت مجازف يا عدنان. لا أنا أقول لكم والله لا يغضبون حتى لعمر من أجل معاوية، معاوية لا معاوية مقدم في الأخير. وكيف الكذب هذا؟ الكذب في صحيح البخاري حين قال معاوية في المدينة وهو يأخذ البيعة إلى ابن يزيد بالحيلة والخديعة والمكر وينظر إلى عبد الله بن عمر يقول ومن كان يرى أنه أحق بهذا الأمر منا فليطلع لنا رأسه أو قال قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه. يعرض بمن؟ بعمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. فابن مسلم قاعد إلى جنب عبد الله بن عمر قال له أجبه، يعنيك هذا بتحدث عن أبيك، يستخف معاوية يستخف بعمر. والحديث في صحيح البخاري مش في كتاب أدب ومش عارف إيه، قال لك يا عدنان لما تتكلم ما تجيبناش من كتب الأدب، بالله عليكم بالله عليكم جيبوا لي درس واحد أنا استشهدت في بالثعالبي أو بالثعلبي أو بعبد ربه أو بهذا. كل النصوص لحبيب من كتب الرجال والحديث، هذا في صحيح البخاري. فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال عبد الله بن عمر فحللت حبوتي أو حبوتي وهممت أن أقول له أحق به منك ومن أبيك أو منك من قاتلك وأباك على الإسلام. صدقت حالك يا معاوية الحين انك انت صرت شيء كبير كذا؟ تقول حياتك كنت حارب انت ايه وابوك على الاسلام، واحنا حاربناكم على الاسلام، ولعلهم دخلوا فيه وهم كارهون. ايها الاخوه، قيس بن سعد بن عبادة قال لهم، قال له انت دخلت في الاسلام كرها وخرجت منه طوعا. هنشوف الدرس الجاي ماذا قال الصحابه في معاويه. أبوه الحين منلاش معاه مشكلة، كلام في معاوية. هنشوف ماذا قال الصحابة في الآثار القوية إن شاء الله في معاوية. لو دخلت في الإسلام كرها وخرجت منه طوعا. قال له أحق به منك ومن أبيك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تسفك الدم وتفرق الجمع وينقل عني أو يحمل عني غير ما قلت، فذكرت ما أعد الله للصالحين فجلست. ولا في البخاري هذا، لماذا لا يغضبون ولا يثورون حمية لعمر رضي الله عن عمر؟ يستخف به، حتى كانوا باستخفاف معاوية، منكم من أبوك، يقول له تخيل؟ لأن عمر استشهد خلاص، أو معاوية استشهد، عفوا عثمان، عمر من زمان ما شهيد، إيه؟ أنت وأبوك، يقول له معناها أنت عمر مش مش مش كبير في قلبك يا معاوية، وين كبير؟ ولا كبير، ما عندوش كبير، حتى الرسول، حتشوف الأحاديث الصحيحة، يسخر من أوامر الرسول، حينجنوا هم. استنوا بس، انتظروا إن شاء الله، كل شيء بالتخريج والكتب هكذا يسخر من أول الرسول. محمد قال هيك، خليه يقول ماشي الحال، ما عنديش مشكلة. هتسمعوا أشياء مخيفة عن معاوية، مخيفة. نعود، المهم، ومما أنزل الله إلى مروان في افتتاح أول فتنة كانت في الإسلام واحتقابه لكل دم حرام سفك فيها أو أريق بعدها، ومنه ما أنزل الله على نبيه في سورة القدر، إن أليك خير من ألف شهر من ملك بني أمية، ومنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بمعاوية ليكتب بأمره بين يديه، اللي هو حديث ابن عباس في صحيح مسلم، قال له ادعو لي معاوية، ادعو لي، روح نذيري إياه. قال لك يمكن ابن عباس راح تطلع من خزق البان، ابن عباس هذا غلام لقن فطن زكن، ادعو فهم يعني، روح طق الباب قل له يا معاوية رسول الله أرسل في أثرك يدعوك. يتمحلون الأعذار أبرد من الثلج والله العظيم، وأسخف من السخف، يمكن راح، يمكن شافه، يمكن شافه من خزق الباب، يمكن رجع، إيه الهبل هذا؟ وعلشان هيك النبي كان نزقا ومتقلل المزاج، فراح دعا عليه دعوة اللي هي قال لا أشبع الله بطنه وأصابته، لا، راح ابن عباس وقال له رسول الله يدعوه، قال له أنا بأكل، فأكل مش فاضي، في صحيح مسلم. عشان هيك النسائي استشهد بسبب هذا الحديث، في رواية قال لهم هل له فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه؟ النبي دعا عليه، النبي دعا عليه هذا الرجل، من استجيب لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، وإنت تقولوا بأكل؟ أي بأكل، أي ذكرها المعتضد في كتابه نعم، دعا بمعاوية ليكتب بأمره بين يديه، فدافع بأمره واعتل بطعامه، تعلل لأنه قاعد بأكل ثلاث مرات، ما ذكرهاش هذا، ثلاث مرات النبي صار عليه ثلاث مرات، في الثالثة دعا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه، فبقي لا يشبع. نعم لم يشبع معاوية، لم يشبع، لم يشبع طيلة حياتي، يأكل في اليوم سبع مرات، يعرق يتعب يقول عييته ولم أشبع، تعبت خلاص. السيوطي على ما أذكر، هذا قرأتها أكثر من 20 سنة أو ربع قرن، السيوطي قال وسمن وتشوه جسمه، جسمه صار شكل قبيح جدا جدا من السمن، وأول من سن الخطبة على المنبر يوم الجمعة إيه؟ وحتى في الأعياد جالسا، يقول السيوطي وتشوه بدنه، جسمه تشوه. النبي دعا عليه قال لا أشبع الله بطنه. نكمل إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل القصير.